قال: ومثل هذا ما رواه أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، إذا لي بالسياحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام، أو السائحون هم الصائمون، أو نحو ذلك. وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون وقوله سائحات. وأما السياحة ومن ذلك يعني من الرهبانية، نعم، التي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من إحداثات النصارى، منها السياحة، السياحة التي يقصدون بها العبادة، فيهيمون في الأرض ولا يبقون في الديار أو في البيوت، وإنما يهيمون في الأرض من باب التعبد لله عز وجل. فهذا عند النصارى، وهو من الرهبانية، ونحن نهينا عن التشبه بهم في ذلك وفي غيره. وأما السياحة المذكورة في القرآن في وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي سيبدله الله بهن خيرا من أزواجه، من وصافهن سائحات، وفي سورة التوبة في وصف المؤمنين السائحون الراكعون الساجدون. فالسياحة المذكورة في هاتين الآيتين المراد بها أحد أمرين: إما الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار لإعلاء كلمة الله، لأن هذا يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى خروج من البلاد إلى بلاد العدو، فهذا السفر يسمى سياحة في سبيل الله، يعني للجهاد في سبيل الله. وإما أن المراد به الصيام، فقوله سائحات يعني صائمات. فالسياحة في الشرع لا تخرج عن هذين المعنيين: إما الجهاد وإما الصيام. وأما السياحة لغير هذين الغرضين من باب التعبد، سياحة لغير هذين الغرضين التي هي من باب التعبد، فإنها تكون بدعة ورهبانية. أما السياحة التي لا يقصد بها التعبد، وإنما يقصد بها النزهة، يقصد بها النزهة والتوسع في الأرض، فهذه تعد من المباحات وليست من العبادات، ولا تدخل في السياحة المنهي عنها. نعم. قال: وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين، لغير مقصد معين يعني من العبادة، لغير مقصد معين يعني من العبادة، إما لجهاد أو طلب علم أو زيارة أقارب وصلة رحم، فإنها إن كان يقصد بها العبادة فهذا لا يجوز، لأن هذا إحداث في الدين ما ليس منه، واستشبه بالنصارى في رهبانيتهم وسياحتهم. نعم. قال: فليس من عمل هذه الأمة. نعم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. السياحة التي هي الخروج لغير الجهاد في سبيل الله والقتال، أو سياحة بغير الصيام، فإنها ليست من دين الله. ومن خرج وسافر لقصد العبادة لغير هذين الغرضين من باب التعبد فإن هذا ليس من دين الله بل هو محدث. نعم. قال: مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه السياحة المبتدعة، فإن قوما من هذه الأمة فعلوا هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومن ذلك هذه المسألة، لما كانت السياحة والرهبانية من فعل من قبلنا فعلها من فعلها من هذه الأمة بقصد التقرب إلى الله والعبادة، وهي ليست من العبادة في شيء. نعم.